السلام عليكم. قال الشيخ حبيت عندي أمي ولا نعم شفت ولا خبر؟ نعم شوف عندي أمي ولا حار. بسم الله الرحمن الرحيم. سريع الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتا للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان بالشام، وكانت معه زوجته سارة، وكان إبراهيم عليه السلام عنده جاره اسمها هاجر ومهبتها له سارة وتسراها وأتت منه المولود اسمه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم إن إبراهيم عليه السلام سار بإسماعيل وأمه هاجر إلى مكة وأسكنهم في هذا المكان الطاهر حيث لا أحد عندهم، وأبقى عندها جرام فيه تمر وسقاء فيه ماء. فلما ولى إبراهيم وتركهم تبعته هاجر وقالت: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت. وفي رواية قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: رضيت. ورجعت هاجر إلى ابنها ترضع ولدها وتسقيه اللبن وتسقيه وتشرب من الماء وتسقيه من الماء وتأكل من التمر حتى نفد الماء. فلما نفد الماء وأخذ الغلام يتلوى من العطش، فذهبت تنظر يمينا وشمالا علها تجد أحدا، فكان أقرب مكان عندها الصفا فصعدته فنظرت فلم ترى أحدا، ثم نزلت منه وذهبت مسرعة إلى المروة فصعدت على المروة وفعل ذلك 7 مرات. هذا المسعى اللي كنا الآن نسعى فيه الآن، هذا أصله. ثم ما شعرت إلا والملك جبرائيل بأمر الله عز وجل يبحث بعقبه وبعرقوبه حتى أخرج الله جل وعلا ماء زمزم عند هذا البيت في هذا المكان ترونه الآن. فجاءت تحيط حوط الماء وتقول له: يا زمزم إلزم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنها قالت له إلزم لا ساح في الأرض ولا كان عينا معينا. ثم إنها أخذت تشرب من هذا الماء وتسقي ولدها منه وترضع ابنها حتى مر بها أناس من جرهم أعراب بادية، فقالوا: نريد أن نسكن معك. وكانت تحب الأنس والإلفة، فقالت: نعم، لكن لا حظ لكم في الماء المالي، خشية أن يعني يطمعوا في الماء. فجلسوا عندها ما شاء الله يجلسوا. ثم كبر إسماعيل عليه السلام وترعرع وتزوج من درهم، فجاء إبراهيم عليه السلام يسأل عن إسماعيل فلقي زوجته وقال لها: أين زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يصيد. فقال سألهم عن حالها فلم تشكر النعمة ولم تثني على الله سبحانه وتعالى، وقالت إنها في شر معيشة فقال ثم قال لها إذا جاء زوجك فأقريه مني السلام ومريه أن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أحس بشيء، قالت هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، شيخ صفته كذا وكذا. قال ماذا أمرك؟ قالت أمرني أن أقري عليك السلام وأن تغير العتبة. قال أنت العتبة وذاك أبي، الحقي بأهلي. تزوج امرأة ثانية وجاء إبراهيم عليه السلام، ولما جاء إبراهيم عليه السلام سأل عن إسماعيل، قال ذهب يصيد. فسألها عن حالها، قالت نحن بخير ونعمة وعندنا صيد وعندنا لحم وعندنا كذا، وأثنت على الله خيرا. قال مريه أقريه مني السلام ومريه يمسك عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل وأخبره قال ذاك أبي وأنت العتبة، وأمسكها. ثم إن إبراهيم عليه السلام جاء وأخبره، جاء إبراهيم عليه السلام ووجد إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قرب زمزم، فقام وعانقه وسلم عليه وقال وصنع كما يصنع الوالد بابنه والابن بأبيه من الحفاوة والسلام والتقدير. قال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني له بيتا هاهنا. كان محل البيت ربوة مرتفعة تأخذ عنه السيول يمين وشمال، وهو ربوة مرتفعة. فقال إن الله أمرني أن أبني له بيتا هنا. قال أطع ربك، أجب إلى ما أمرك الله به. قال وتعينني؟ قال وأعينك. عندها شرع إبراهيم عليه السلام في بناء البيت، وابنه إسماعيل يناوله ويساعده ويعينه، وهما يقولان ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث لهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر الآية. ولما ارتفع البنيان جاء إبراهيم عليه السلام بالحجر يقوم عليه في البنيان اللي هو مقام إبراهيم اللي الآن موضوع مداخل الشبك اللي ترونه الآن، وجعلها الله آية. أثر قدم إبراهيم عليه السلام في الحجر، أنحفر مع أن الحجر صلب، لكن الله ألانه حتى أثر قدم إبراهيم عليه السلام في الحجر، فكان يطلع على الحجر ويبني وإسماعيل يناوله. فلما فرغ من البناء أمره الله جل وعلا أن ينادي في الناس في الحج، فكأنه تقاصر صوته عن البلاط، فقال يا إبراهيم عليك النداء وعلي البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فصعد إبراهيم عليه السلام قيل على ظهر الكعبة، وقيل على مكان مرتفع، وقيل على جبل أبي قبيس، فنادى فقال أيها الناس إن الله أمركم أن تحجوا بيته فحجوا، أو كما قال. فأجابه من كتب الله سبحانه وتعالى له أن يحج، جاء أجابه من في الأصلاب والأرحام، كل من أراد الله له أن يحج بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا أصل بناء هذا البيت المبارك الطاهر. وهل كان بيتا قبل أن يبني إبراهيم وأنه كان معمورا ثم انهدم؟ قيل بهذا، ويدل على ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فكأنه والله أعلم كان بيت وهدم، وأنه كان بيتا، وأول أول من بناه آدم، وكل أول من بناه الملائكة، الله أعلم أي ذلك كان. إنما المستقر عندنا وبناء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما دل على ذلك القرآن الكريم، وجاءت بذلك السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجعله الله في هذا المكان الضيق الحار، وأنه غير ذي زرع، حتى يكون من أتاه لا يأتيه لأمر الدنيا، لا يأتيه للنزهة، لا يأتيه للاستجمام والراحة، وإنما يأتيه للعبادة. لكن الله تكفل سبحانه وتعالى وتفضل على ساكنيه وعلى زائريه، قال يوسع عليهم المعايش. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني فالله جل وعلا يهيئ لها الأرزاق من يمين وشمال، وإن كانت في حد ذاتها لا تنبت شيئا، لكن الله يسوق إليها ما يأتيها، كما هو الحاصل اليوم كما ترون الآن على كثرة الحجيج الآن وكثرة الوافدين إليها. الحمد لله الخيرات متوفرة، الفواكه موجودة، والخبز موجود، والحاجيات موجودة، والياه متوفرة، كل هذا من فضل الله جل وعلا. ثم ما هيأ سبحانه وتعالى وسخر، ثم أيضا ما وفق أيضا له حكومة هذه البلاد، ما بذلت من الإصلاحات، وما بذلت أيضا من الأمور التي جعلها الله سبب في راحة الحجيج، فجزاهم الله خيرا وزادهم من كل خير وأعانهم وحفظهم وجميع المسلمين من كل سوء. يقول والحق يقال أن أثرهم ظاهر في هذا البلد وفي هذا المكان، في المشاريع، في الأنفاق، في الجسور، في أيضا تسهيل حصول البضائع، في جلب المياه العذبة من البحر، الآن في مصافي الآن صف الماء من البحر ويدخل مكة الآن، كل هذا يعني والحمد فضل الله جل وعلا. ثم أيضا بجهود القائمين على هذه البلاد حكامها وفقهم الله وزادهم الله من كل خير، ونسأل الله أن يحفظ هذه النعمة من الزوال، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ونظرا إلى أن الوقت ذهب معظمه ونحن في ذلك المكان، الآن أحب أن أختم الآن هذه الكلمة الوجيزة، وأواصل الحديث عن موضوع الحج إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة، أختم الحديث لأستمع إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا وإياكم من كل خير، وأن يمنحنا الصحة والعافية والعلم النافع والعمل به، إنه على كل شيء قدير. كان فيها أسئلة مع الأخ أوراق مكتوبة، فأحب أن تكون الأسئلة في الأوراق حتى تكون المجلسة منتظمة، واللي ما يمدينا عليه بعد الصلاة لا تخاف. لا لا شوف أنا قلت في الأوراق ما في الأوراق، لا لا كنا أعطيناها الأخ. وين راح اللي مع الأوراق؟ مين اللي مع ورق؟ اللي مع ورق مين يا شباب؟ حدش مع ورق، سؤالك لأسئلة بس. ليش؟ فيها أنا كنا أعطينا الأخ الأوراق في الساعة. راك ما مكتوب يا سيدي معايا شيء. ها ما يخالف، كل واحد يكتب سؤال يلا. عطى عطى ورقة. كان الأخ عطينا ورقة. بالنسبة للعمرة متعة والحج الممتع. هل فدية واحدة ولا لا؟ حج واحد، فدية واحد، فدية واحد. طيب بالنسبة للحج المثبت في رمح ما عليه ما ما عليه ما عليه. سريحوا يا أخي جزاكم الله خير، سريحوا قبل الله أنوركم، سريحوا حتى نشوف الهواء. الإحرام من مكة، أنا مقيم دلوقتي في مكة. أنت تحج مكة؟ بعد أسبوع. من مكة؟ من مكة. أنا من رحب المكة. لا ما يعني. طيب بالنسبة للعمرة برضو. هل حرمنا اللي عملنا الطواف حوالين الكعبة سبع مرات. وأنت؟ في السعي. وأنت؟ لا واحد سألنا يعني ما عرفت أجاوبه طبعا. وجيت في السعي عمل خمس مرات. وتعب. مرض يعني. يكون الحكم في الأيام. لازم يكمل السعي. ولو بعد وقت يعني والله احسن يعيد السعي، احسن يعيد السعي الاول. اي نعم. طيب ولما يلبس الاحرام ويعيد السعي لما يسعى 14 مره؟ لا لا مره سبع مرات. هو ما يعرفش يسعى يعني سبع ما يضر ما يضر ما يضر تنفع ولا يعيد من اول؟ لا لا ما يحصل يسعى 14 ما يضر، سعي صحيح لان السبع صحيحه والباقي زوج ما له اهميه. اني متركان وعملت العمره. واحد واحد يا اخوان سريعوا. اني متركان وعملت العمره. سريعوا. حجيت في المتر. إني متمتان وعملت عمرة. أيوة. هل يجوز لي أن أعمل السعي سعي الحج قبل يوم عرفة؟ لحظة يسأل الأخ خلكم معي ويقول أنا متمتع. أيوة. وعملت عمرة. الحمد لله. فهل يجوز لي أن أسعى سعي الحج تمتع قبل يوم عرفة؟ الجواب لا. طيب. لا دمت لا متمتع سعي الحج يكون بعد طواف الإفاضة إن شاء الله يوم العيد. أول أيام التي بعدها. جزاك الله. طيب واللي نسى ومطفش يا شيخ وكان شيء عرب. استر أخي بس من نفسه خلاص نجاوب. نعم. تفضل. يلا. بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة يا أخي. وين الأخ اللي معاك؟ ها؟ يلا عفا شوف السؤال الثاني وين هو شيخ؟ السؤال كان في الحرم ما عنده محرم إلا أنا عند زوجي ما عنده ولد كبير ينجي إلى البلد أي علمها لكن نوت العمرة عن نفس ما في بأس بس حجها عن العمرة بدون محرم غلط من دون محرم غلط غلط منها لكن حجها صحيح لكن تأثم بها شو يجب عليها؟ عليها هدي طبعا تهدي لأنها متمتعة نعم يلا بس شيخ انا حج عمره حج متمتع وعملت عمره هل يجوز ان اعمل عمره لوالدي يسال الاخ ويقول ان حج متمتع واخذ العمره فيريد ان يحج ان ياخذ عمره عن والده فهل يجوز هذا اذا كان الوالد متوفى نعم ما هي ما اقرب للشيخ لا ما هي ما اقرب للشيخ لا مانع من ان شاء الله اقرب للشيخ نعم يلا وين السائل يا اخواني جاك ما تعال من هنا بدي اصور انا صرت حلو انا ما اقرا للشيخ انا حارم من المنزل نفس شغلنا لا في تجديد ولا حارم من المنزل ولبس الجلابية فوق ضيف مخرح يقول السائل انا حارم من المنزل ولبست الجلابية يعني فوق الاحرام وقلت في المحرم رحتها الجلابية يعني الثوب اي اذا كان جاهلا فلا شيء عليه وإذا كان عارفا بالحكم فعليه أن يطعم ستة مساكين هل عليك القيام ستة مساكين لكن إذا كان جاهل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى هل يجوز لي هل يجوز لي هل على التحج ذاب سفر إلى بلده شوي شوي يسأل الأخ يا أخواني خلوكم معي يسأل الأخ ويقول هل على الحاج ذبح إذا سافر إلى بلده لا لا يجب عليه شيء هذه عادات عند الناس إذا حب إذا وصل يولم وليمة ويدعو لها جيرانه وأقاربه فلا بأس ولا ما يجب فرض ولا سنة لا سنة ما عاد ولا سنة عادة ما يقول السائل هل يجوز لي أنني أعتمر أو اعتمرت لوالدي المتوفي كما أنني أحرمت في مسجد عائشة وهناك من صاحب السؤال هذا من يقول لا يجوز وهناك من يقول لا يجوز الإحرام هناك أنت متمتع لا فهل يقول من أين يحرم بالعمرة؟ قلت يحرم من الحل وأدناه التنعيم مسجد عائشة المعروف الآن مسجد عائشة ولا يحرم منزل اللي يحرم منزل الحج إذا بغى يحج يوم التروية يحرم منزل إن شاء الله أما العمرة لا بد يطلع إلى الحل لا بد يجمع فيها بين الحل والحرم نعم مع الإحرام من جدة لأن الطريق المؤدي إلى المدينة حرمنا من جدة لأن الطريق المؤدي إلى المدينة انغلق وهذا كنا في الميقات يعني في الطائرة ما خبروناش بهذا الأمر من السؤال من تبع مين تبعني أنا الآن أنتم جايين على بال تروحوا المدينة؟ على جنب المدينة. وبعدين لما جيتوا المدينة قالوا وصلنا للجدة قال لك الطريق انغلق. انغلق. ولو قالنا تحرموا من جدة. لحظة. يسأل الأخ ويقول إننا أحرمنا من جدة لأننا كنا عازمين على أن نذهب المدينة. فلما جينا إلى المدينة جدة قالوا إن المدينة ما تستقبل الحجاج الآن. نعم. وأحرمنا من جدة، فهل من حرج في هذا؟ الجواب لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. تكميل السؤال الوالدة كانت النية تاعها عن جهل، قالت في مع الإحرام نويت الحج والعمرة لها ولأبيها، لا يعني عمرة لأبيها. هذا سريح جزاكم الله خير. يعني في النية تاعها قصدت في الإحرام، قصدت أنها تعتمر لها وتحج وتعتمر لأبيها في نفس النية هذه. في شوف هو الآن هي ناوية سبق الحجات؟ لا، ما هي ما تعرف، هي عن جهل يعني. ما سبق الحجات؟ ما سبق، بس العمرة والحج كلها لها. نعم. إذا كي وصلت هنا قالوا لنا ما في حرج يعني أنها تتمتع. ما في مانع. شكرا. طيب يلا يا أخوان نقرأ السؤال. يسأل الأخ ويقول هدي التمتع هل يجوز ذبحه الآن؟ فهمتوا كلامي؟ نعم. الجواب اسمعوا كلكم، بلغوا هو وراءكم، لا يجوز الذبح قبل يوم العيد ابدا، الذبح ان شاء الله يوم العيد والايام التي بعده. فهمتوا كلامي؟ ويوم افضل الذبح في البنك ام الذبح؟ سؤاله جماعه والله كله قولوا خلص معي كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للهدي يوجد بنك الركحي، فهل هذا يجوز أم نذهب إلى المجزر وننحر؟ يسأل الأخ كما سمعتم السؤال، هل يجوز إعطائه للبنك الراجحي أو يذبحه في المنحر؟ أقول البنك عبارة عن وكيل عنك، فإن أحببت توكلهم فهم وكلاء، وإن أحببت أنك ما توكلهم فلا ضير عليك. وأقول أيضا إن كانت يمكن تذبح بنفسك أو يعني تنتفع بها تأكل منها وتوزع هذا طيب وأضمن، وإن كان المسألة بس تبيع تراب فأعطها البنك حتى ينتفع بها المساكين. بكلامي؟ نعم. يعني تفصيل سؤال بيقول ما حكم الشرع في الهدي قبل الوقوف على عرفة؟ يسأل الأخ وهذا سؤال سألنا الرجال، يقول ما حكم الهدي قبل الوقوف في عرفة؟ الجواب خلوكم استريح يا أخواني جزاكم الله خير. الجواب أن ذبح الهدي لا يجوز إلا يوم العيد والأيام التي بعده، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجة الوداع 100 بدنة، وهو قدم المدينة مكة صبيحة اليوم الرابع، وبقي فيها الأيام كلها، ومعلوم أن أصحابه محتاجين باللحم وما ذبح إلا يوم العيد. أيضا بالنسبة للأضاحي قال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل أن يصلي فذبيحته شاة لحم، يعني معناه غير مجزئة، ومن ذبح بعد الصلاة فصلاته فهي أضحية. فالحاصل أن الذبح لا بد أن يكون يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. ما حكم الشرع في العمرة من التنعيم للرجال؟ كلامي هذا مهم ترى جدا الآن. بعض الأخوة الحجاج يغررون بهم المطوفين هداهم الله يقول اذبحوا الآن هذا خطأ تنبهوا لهذا ونبهوا إخوانكم. طب في سؤال, رمي الجمرات في الظاهرة في الظهر ولا في المساء؟ هو هذا الأخ الأمريكي يلا يلا طيب حاضر. ما حكم الشرع في العمرة من التنعيم للرجال وليس للنساء؟ النساء معروف. لحظة, بالنسبة للشخص اللي في مكة يسأل الأخ عن حكم العمرة من التنعيم, أقول بالنسبة للشخص اللي في مكة إذا أراد يأخذ عمرة وهو في مكة لا بد أن يخرج من الحل, من الحرم إلى الحل, ليجمع في عمرته بين حل وحرم, وأدنى الحل التنعيم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلبت من عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم حتى أهل مكة, إن حتى أهل مكة يعني, فهذا يعني جائز للرجال, للرجال والنساء نعم جائز نعم. ما حكم الشرع في خلع الإزار ولبس ملابس, يعني هو جاي متمتع وخلع الإزار لما دخل مكة وما طافش طواف العمرة ولبس هدومه, ما حكم الشرع في ذلك؟ يسأل الأخ عن شخص دخل مكة محرما, هو حج متمتع, هو حاج متمتع وقبل أن يطوف للعمرة خلع ملابس الإحرام وطاف عادي لم يطوف أبد. فهل ماذا يفعل ساعة الحج بقى؟ عليه الآن يبادر, هو يعتبر محرم الآن, عليه أن يبادر ويلبس الإحرام ويطوف ويسعى ويقصر, وما يبقاش عليه ذبح ولا ما عليه شيء نظرا لأنه جاهل, إذا كان جاهل فلا شيء عليه, إذا كان عالم فعليه فدية أذى, وإذا كان مريض خلق معي, إذا كان عالم الحكم يخير بين أمور ثلاثة, إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام, سميها أهل العلم فدية أذى, من كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي حديث كعب بن عجرة النبي عليه الصلاة والسلام قال له انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام, طبعا أيسر عليه طعم ستة مساكين, على العموم عليه المبادرة, عليه المبادرة يبادر يلبس الإحرام ويطوف ويسعى ويقصر. بالنسبة لرمي الجمرات حاج أيوه حاج بالنسبة لرمي الجمرات بالظاهرة أفضل أو المساء, وهل يجوز أن يرجم لوالده لوالدته, يعني واحد جاي آخر النهار يقول له ارمي الساعة واحدة بالليل بيجوز؟ هنا الرجم في التفصيل, خلوكم معي لا تنفي السؤال الآن, يقول أيما أفضل الرمي في الظهيرة ولا بعد ولا في الليل مساء. أولا إن كان رمي جمرة العقبة يوم العيد فهو يبدأ الرمي فيها بعد نصف الليل ليلة العيد ويستمر إلى غروب يوم العيد, وأفضله بعد طلوع الشمس ضحى, لأن هذا الوقت الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل أو الثالث عشر لمن تأخر فهذا الأفضل أن يرمي بعد الزوال الظهر, هذا الأفضل إذا تيسر له ذلك, كان رجلا قادر على المزاحمة وعنده نشاط فهذا هو الوقت الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام, ويستمر الرمي إلى غروب الشمس, وإن كان هناك زحام فلا مانع أن يرمي في الليل عن اليوم الماضي, ليلة الحادي عشر مثلا يرميها عن ليلة الثاني عشر, يرميها عن اليوم يرمي الحادي عشر في الليلة الثاني عشر وقت الرمي لكن الأفضل لكن الأفضل الأفضل طبعا في النهار, هذا الأفضل ممكن من الساعة 8 الصبح الرجل هنا بسلم من الأخوان هذه النقطة حساسة معلش, لأن بعض الناس يقولون أنه بعد أن نتعدى منتصف الليلة من اليوم التالي يعني هيصبح علينا مثلا يوم 11 واحنا في الليل بتاع يوم 11 يعني ليلة 11 ومفروض ارجم انا بالزوال بتاع 11. في ناس يقولوا بعد ما يعد منتصف الليل بهذه الاسباب مجتمع ممكن ترجم. لا لا لا هو ترمي الرمي هنا يوم 11 من الظهر الى الغروب هذا هو الافضل, لكن نظرا لكثره الحجج والزحام لا مانع ان يرمي ليلا. ليلا متى؟ يعني في الليل, يعني ليله 12 عن اليوم الماضي مثل ليلتنا هذه. يرمي على امس امس المضى, ما هو الان الان السبت انتهى ولا لا؟ طب هل يرمي يعني لحظه يرمي الان عن السبت ما يرمي عن الاحد؟ صح يرمي عن السبت عن اليوم الماضي. طب هل يجوز ان يرمي؟ لا يرمي يوم واحد مو اثنين مع بعض. طب هل يجوز ان يرمي رميه العقبه السبعه السبع الاولانيين يرميهم في الليله التاليه؟ يعني يرمي 21